بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم مع وجهي ووجهي جئت إلى هنا الذي يدعو Thank you. تكتشف، فيقولون له بمثل هذا الحال تكتشف يا خير؟ يقول رضي ربي بموت ولدي أفلا أرضى برضا الله. نعم حق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي هذه الرسالة إلى أبو بكر، وأبو بكر يورثها لعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يورثها لمن بعده. فانظر إلى عمر بن الخطاب لما أتاه معاوية بن خديج يبشره بفتح الإسكندرية، وجاءه في ساعة القيلولة وظن أن أمير المؤمنين يقيل، فقالوا إن أمير المؤمنين لا يقيل. فلما أتاه قال له أمير المؤمنين لقد ظننت أنك تقيل، لماذا لا تنعس، لماذا لا تنام؟ فقال عمر بن الخطاب أخاف أن أنام بالنهار فيضيع حق الرعية، وأخاف أن أنام بالليل فيضيع حظي مع ربي جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر. أين هؤلاء وأين الرشف من هذه الآنية؟ أم أننا نعض بالنواجس ونمص مصا من ثدي، من ثدي ليس مليئا باللبن الخالص الممزوج بالتوحيد وبالإخلاص لله وبالمتابعة لرسول الله، إنما هو ممزوج بأمور جاهلية، غوغاء، سفهاء. والسفه لا يطلق إلا على العجموات وعلى الحيوانات والأحجار. نعم نعم، لا بد أن نعلنها لله عز وجل بتوحيدنا في كل لحظة بكمال الحب مع كمال الذل لله. عمر يورث ذلك، فيقف عمر بن الخطاب ليقول لمعاوية بن خديج: يا ابن خديج، لو نمت بالنهار ضاع حق الرعية، ولو نمت بالليل ضاع حظي مع ربي جل وعلا. من له جدول على قدي، جدول راتب مجرى مية، عارف يعني ايه راتب؟ خطان اسودان على خدي عمر من كثرة البكاء خشية من الله عز وجل. وهك أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل إلى ثلاثا، يقول: ثلث أنام فيه، وثلث أقوم فيه، وثلث أتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتذكر حديث رسول الله؟ أليس القرآن فحسب؟ لا، بل المصدر الثاني من التشريع الوحي الذي نزل على قلب النبي محمد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال أبو ذر: لو وضعوا الصمصام على هذه، السيف المسنون على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم وجدت في نفسي أني أستطيع أن أنفذ قولا سمعت من رسول الله لقلت قال رسول الله. وبعدين اقطع رجب يقولها. وهذا ما حافظ عليه محمد بن إسماعيل البخاري لما دعاه خالد الزهلي، لما دعاه أمير بخارى إلى أن يأتيه إلى مجلسه ومعه كتابه وكتاب التاريخ وبعض الكتب، فأبى البخاري أن يطرق بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبواب. وإليك أبي الوقت السجزي، أبي الوقت السجزي هذا الإمام الذي كان يسير بولده لا يضيع لحظة من عمره، ينتقل من دار إلى دار، من مصر إلى مصر، يجوب المشرق والمغرب في طلب الحديث لرسول الله، ومعه ولده الغلام. غلام، إنه طفل صغير عمره لا يتجاوز الستة أعوام، ليه واخدهم عليه؟ واخد ابن ست سنين ليه؟ علشان يطلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيمشي آلاف الفراسخ، الفرسخ 5 كيلومتر، الفرسخ 5 كيلو، يمشي آلاف الفراسخ. فكلما مر بقرية من القرى قالوا له: يا بالوقت اعطنا ولدك هذا لنحمله على الدابة. يقول: معاذ الله أن يركب ولدي في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كل ولدي، لو عي ولدي عن المشي حملته على رأسي تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نقل لنا أبو بكر ما ورثه من رسول الله في تعظيم الوقت، ونقله لعمر وعمر ينقله للصحابة، والصور كثر وتراجم العلماء كثر، فلو فتحنا هذا وتركنا عليهم الأبواب لننظر إلى هذا السمت وهذه الأخلاق أخلاق السلف وتأدبنا بها لدخل الناس ورب الكعبة في دين الله أفواجا. ولذلك قال العلماء في قول الله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا في دار الإسلام غير دار الكفر، في دار الإسلام التي تحكم بشريعة الإسلام والذي يعيش فيها المسلمون ويعيش معهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأدخل معهم المجوس، يعاملون معاملة أهل الذمة. قالوا العلماء أن شرط إعطائهم للجزية أن يعطوها في مذلة وهوان، وهم صاغرون، والصغار هو المذلة والهوان. فقال الفقهاء: لا يذهب الآخذ للجزية إليهم، بل يأتوا إليه يمشون لا راكبون، لا يركبون ولا يمشون بمشية الخويلاء والمتبختر والمتكبر، بل لا بد أن يعلن الصغار وهو الذلة والهوان، والذي يأخذ منه الجزية لابد أن يكون جالسا وهو واقف صاغر. قالوا: فما الحكمة من ذلك؟ لماذا شرع الشارع جل وعلا هذا؟ قال: حتى يرى أهل الكتاب، يرى الذمي أنه ذليل، ويرى عزة الإسلام، ويرى أخلاق المسلمين وأخلاق السلف بين المسلمين تنتشر، فيترك دار الباطل ويزج في دار الحق، فيدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك كانت الذلة، كل الذل للكافر، والعزة للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وما كانت عزة النبي ولا عزة المؤمنين إلا بالعزيز جل وعلا. نعم، تنتشر هذه الأخلاق، هذه ترجمة لكيف نعيش هذه الحياة. وإليك أمثلة السلف. وسنطرق الباب الآن على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، الذي قال صاحب السير الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أن الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري لما دخل على الإمام البخاري قبل يده واستأذنه في تقبيل قدمه، وقال له: لا يبغضك إلا حاسد، ووالله إني لأشهد أنه لا يوجد على مثلك في هذه الأرض. الإمام البخاري. سنطرق الباب في صورة من بعض الصور التي يعيشها البخاري. يقول عنه وراقه: صرت معه في سفرة، فلما نزل منزلا وجن الليل دخل المنزل فنام، ولكن وراقه هذا رمقه بعينه وبطرفه يراقبه في نومه. من يكون البخاري هذا؟ رأيته في سيره بالنهار وفعله بالنهار، فكيف يكون ليل البخاري وهو يراقبه؟ قال: فقام من النوم من 15 مرة إلى 20 مرة. أتحت وأسفل جنب البخاري شوك؟ أعلى سريره وعلى الأرض شوك؟ لماذا لا يبط غطيطا ويسمع له شخيرا في نومه، يستريح من عناء السفر ومن سيره بالنهار، ويعرس ليلا وينام بالليل؟ فماذا كان يفعل؟ قال: يقوم من 15 إلى 20 مرة بالليل، وكان له في قيام الليل، يقوم الليل 13 ركعة، يقوم الليل 13 ركعة، ومع ذلك يقوم من نومه 15 إلى 20. ماذا يفعل؟ قال: كان يجمع الوقود فيوقد النار، ثم يفتح كتابه، ثم يعلم على بعض الأحاديث، ثم ينام، ثم يقوم ليجمع الوقود ويوقد النار لتضيء له، ثم يفتح كتابه يعلم على بعض. 15-20 مرة ده عقله ده شغال في ايه؟ ده روحه دي شغالة في ايه؟ قلبه مشغول بايه؟ مشغول بالرسالة التي يقدمها للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشغول. ولذلك لما قال أبو الفداء ابن كثير: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا من كرم الكريم جل وعلا. تجد الأمر العجيب من أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة الإمام صاحب المذهب، وهو في ساعات الحشرجة، فأتاه إبراهيم بن الجراح يعوده فوجده مغمى عليه. كان أبو يوسف يغمى عليه ويفيق، يغمى عليه ويفيق. في آخر إغماءة أفاق، وإبراهيم بن الجراح عنده يعود ثم مات بعده. يعني في آخر إفاقة كان يعالج سكرات الموت، يعني في آخر إفاقة كان ملك الموت موجود، يعني في آخر إفاقة كانت الروح بتنزع من أسفك. وانظر ماذا كان حال هذا الرجل لما دخل عليه إبراهيم بن الجراح وأفاق. أفاق أبو يوسف فنظر إليه قال: يا ابن الجراح، ماذا تقول في مسألة كذا وكذا؟ وإيه الكلام ده؟ قال: في مثل هذا، في مثل هذا الموقف والمقام. قال: لا بأس أن نتدارس، لعله يأتي آت فينتفع بهذه المسألة. ثم قال له: ماذا تقول في رمي الجمرات في نسك الحج؟ أيرميها الرامي ماشيا أم يرميها راكبا؟ فقال إبراهيم بن الجراح: يرميها ماشيا. قال: أخطأت. قال: يرميها راكبا. قال: أخطأت. قال: كيف يرميها يرحمك الله؟ قال: إن عقد الدعاء فالأفضل له أن يرميها ماشية، وإلا فيرميها راكبة. قال: فخرجت من عنده، فما وصلت إلى باب داره تركته على فراشه ومشى بعض الخطوات، وما وصل إلى باب الدار ثم سمعت الصراخ وقد مات. يعالج سكرات الموت. النبي اللي بيقول إن الموت لسكرات، الروح بتخرج وملك الموت موجود عنده، آخر لحظة من لحظات حياته يموت على ماذا؟ سيبعث عليها. وشوف اللي مات على ايه؟ والله ما هبل، والله ما هبل، ده حكم ظالم، والله ما هبل. سكت قلبي، مات يبعث، والله ما هبل. اخصيه، والله ما هبل. اخصيه على هذا يبعث؟ كفنوه في ثوبين، هذا الذي أقعصته الدابة وهو محرم مع النبي فمات، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيه. مات وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، أنا مديم لك يا رب على الطاعة طاعة بعد طاعة، لبيك اللهم لبيك. فيبعث على هذا. ومحمد بن سحنون القيرواني، هذا الإمام العلم محمد بن سحنون القيرواني، انظر إلى السلف كيف كانوا يعملون أوقاتهم بهذا الأدب الجم في طاعة للملك جل وعلا. كان له سرية أما مملوكة، وكان عندها في ليلة، وكان مشغولا في تصنيف كتاب ينفع المؤمنين، وكانت تدعى هذه المرأة أم مدام. فقال: يا أم مدام، أنا مشغول عنك الليلة، أنا مش فاضي النهاردة لأني مشغول بكتابة هذا الكتاب، أعذريني يعني. فلما دخل عليه الوقت والليل ولم ترى الرجل أكل لقمة واحدة، أتت بالطعام، قال: إني مشغول عنك الليلة. قالت: فجلست بجواره ساعة ثم جعلت ألقمه لقمة لقمة وهو يكتب. قال: فلما أذن المؤذن لصلاة الصبح وقد انتهى من الكتابة، قال: يا أم مدام، هات ما عندك. أجيب لك إيه؟ هات الأكل. شو كنت عايزة تأكليني؟ هات الأكل. قالت: والله لقد ألقمته إياك لقمة لقمة. قال: والله ما أحسست. مش حاسس؟ رقم واحد في حياته ايه؟ رقم واحد في حياتك ايه؟ عمرك بتقضيه ازاي؟ يومك ليلك نهارك ساعاتك لحظاتك، هل هي في طاعة للملك ام في معصية؟ وعلى نفس الوتيرة ذكر في ترجمة الامام مسلم بن حجاج النيسابوري انه سأله سائل عن حديث من رسول الله لم يكن يعرف، فلما اتى قال لغلمانه لا يدخل علي احد الليلة عشان يبحث ويشوف الحديث يصحح يحسن يضعف يوضح يشوف ما صحة نسبة هذا الحديث إلى رسول الله أم يكذب الناس على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيتبوأ مقعده من النار. لا، فقالت له جارية يا سيدي لقد أهدي إلينا سلة من تمر، قال هاتها، فوضعها بجواره وأخذ يبحث وينقب ويمد يده ويأكل تمر، يبحث ويرقب ويمد يده ويأكل تمر فتمر فتمر حتى إذا ما خرج قرن الشمس وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر وجد الحديث، وفي نهايتها انتهت السلة من التمر وهو لا يدري. قالوا فكانت سببا في وفاته وسببا في مرضه وسببا في وفاته. انت عارف يعني ايه تاكل كيلو بلح بسعرات حرارية عالية؟ ها؟ ده ممكن يشق رأسك، دي خالص ده صداع، يعمل لك صداع يشق فؤاد يشق رأسك. انت عارف يعني ياكل سلة مش حاس؟ ليس لذة في الطعام ولا مشغولا بملء البطون، ولكن عقله، عقله مش هنا، ايديه شغالة وعقله مش هنا، قلبه مش هنا. نعم، هكذا السلف توارثوا هذا، توارثوا كيف يعملون هذا الوقت، توارثوا كيف يعملون هذا الوقت في طاعة لله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن نبدأ مرحلة جديدة في صلح مع الله عز وجل. بقال الله قال رسوله بفهم السلف الصالح مع هذه السلسلة التي أرجو منكم أن تحرصوا على الحضور بأخلاق السلف التي نتعايش بها علنا نسير على ضرب هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. أقول ما سمعتم، غفر الله عز وجل لي ولكم، وجزى الله الجميع الخير كل الخير على حسن استماعهم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.